إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن عظم منزلة التوحيد في دين الله عز وجل تجعل المرء المسلم يعتني به غاية العناية، تعلما، تفقها، دراسة، دعوة، إرشادا، توجيها، التوحيد. ذلكم الأمر العظيم الذي أنزلت الكتب لأجله، وأرسلت الرسل لأجله، وقامت السماوات والأرض لأجله، وسخر هذا الكون على ما فيه من جبال وأشجار وأنهار وأفلاك وكواكب ونجوم ودواب تسعى. كل هذا الكون سخر للإنسان من أجل أن يحقق التوحيد. توحيد الله عز وجل حق الله على العباد، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار يقال له عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ بن جبل: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حديث عظيم معاشر المسلمين في معرفة عظم توحيد الله عز وجل، وأنه الحق الذي ألزم الله به العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، كما قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو كوكبا أو نجوما أو أصناما أو أحجارا أو أندادا تعبد من دون الله عز وجل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. توحيد الله عز وجل الغاية العظيمة، الحكمة النبيلة التي لأجلها وجدت على وجه الأرض، ولأجلها وقع هذا الابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا إحسان للعمل ولا إتقان للعمل إلا بتوحيد الله عز وجل. يقول الله: ألا لله الدين الخالص. ويقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. رسل الله وأنبياؤه إنما جاءوا بتوحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنبياء الله رسل الله من أجل دعوة التوحيد أوذوا غاية الإيذاء وابتلوا غاية الابتلاء وصبروا على أذية أقوامهم في مرتبة عظيمة في منازل الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. إن توحيد الله عز وجل سبب في الأمن والأمان، سبب في الهدى والاهتداء. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام والاهتداء التام لمن حقق توحيد الله عز وجل، لا خوف عليه لا حزن عليه. الأمن في الدنيا من المخاوف، الأمن في الآخرة من المخاوف. يأمن إذ القوم خائفون. والاهتداء في الدنيا والآخرة إلى صراط الله المستقيم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هذا الظلم، ليس الظلم الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هو الشرك، أن تخلط في إيمانك الشرك، أن تخلط في توحيدك الشرك فتهدم هذا البناء. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تهدم بناء التوحيد إذا خالطه الشرك أكبر أصغر. وإن التوحيد بناؤه يهدم إما من أصله وإما في كماله، إما من أصله وإما في كماله بالشرك الداء الخطير الأمر العظيم. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الذنب الذي لا يغفر، الأمر الذي يوجب الخسران المبين. ولذا كان لزاما على كل عبد أن يحقق التوحيد رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليعبدون أي ليوحدون. توحيد الله عز وجل إخلاص الدين لله. ولذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد أمرها عظيم وشأنها عظيم، ليست مجرد كلمة تتفوه بها الألسن، إن لها معنى عظيما. أن لا معبود بحق إلا الله وغير الله، فقد عبد بباطل. الأنبياء عبدوا بباطل، الملائكة عبدوا بباطل، الأولياء عبدوا بباطل، النجوم عبدت بباطل، الكواكب عبدت بباطل. إن الذي عبد بحق وهو المعبود بحق هو الله رب العالمين. ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. توحيد رب العالمين الكلمة العظيمة التي تتساقط أمامها كل الذنوب وكل الأوزار وكل السيئات إذا قالها المرء مخلصا مدركا لمعناها فاهما لمعناها عاملا بمقتضاها من مقامات القلوب العظيمة من محبة من خوف من رجاء من خشية من رغبة من رهبة من مقامات عظيمة ليست كلمة تتفوه بها وأنت عاكف عند قبر ليست كلمة تتفوه بها وأنت ترفع الأكف لميت ليست كلمة تتفوه بها وتطوف على قبر وتتمسح بأتربة الموتى وتغدو وتروح على الكهان والعرافين والمنجمين ليست كلمة تقولها وأنت تشد الرحال تشد الرحال بالذبائح شاة بقرة بعيرا عند الولي الفلاني عند القبر الفلاني كلمة التوحيد يا هذا أن تخلص الدين لله وأن تخلص العبادة لله ذلا تعظيما خوفا إخباتا إجلالا لله رب العالمين. وما قدر الله حق قدره ويحك ويحك إذا قدمت على الله إذا قدمت على الله وأشركت معه غيره لما ماذا يملك هذا وهو الضعيف ماذا يملك هذا وهو العاجز ماذا يملك هذا وهو المهين. عبد الله ما لم يمتلئ قلبك ما لم يمتلئ قلبك توحيدا لله رب العالمين افتقارا لجوءا فزعا توكلا إخباتا رجاء ربي نفسك على التوحيد وعلى عظم الاعتماد على الله في جلب نفع وفي دفع ضر ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. عبد الله كيف ستكون موحدا وقلبك يسرح يمينا وشمالا منطرحا بين يدي المخلوقين. عبد الله كيف إذا حل الابتلاء فتفزع عند عراف أو كاهن أو تعمد إلى مخلوق تطرح حاجتك ذليلا عنده ضعيفا عنده أولم تقرأ قول الله أولم تسمع قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أولم تقرأ قول ربك أولم تسمع قول ربك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أولم تسمع أولم تسمع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أولم تقرأ قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. عبد الله لماذا تركت القوي القادر وتعمد إلى الضعفاء وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما لم يمتلئ قلبك توحيدا لله رب العالمين فأنت على خطر. تأمل حديث البطاقة تأمل فيه اعتني بالتأمل في هذا الحديث. جاء رجل 99 سجلا من الأوزار والخطايا بين يدي ربه. فقال الله: هل ظلمك الكتبة؟ هل ظلمك الملائكة الحافظون الكتبة؟ قال: يا رب، لا يا رب، لا يا رب. قال: هل لك عذر أو لك حسنة؟ هل لك عذر أو لك حسنة؟ قال: لا يا رب، ليس لي عذر. ليس لي عذر وليست لي حسنة. قال: بلى، إن لك حسنة عندنا، إن لك حسنة عندنا. فجيء ببطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فوضعت على كفة الميزان فرجحت هذه البطاقة وطاشت كل السجلات، ولا يعظم مع اسم الله شيء. توحيد، توحيد، توحيد. يوم أن تتعلمه وتتفقه وتدرسه وتتعلم، تتعلم كيف كان نبيك يغرس توحيد الله في القلوب، في القلوب. كيف يغرسه؟ يعلم عبد الله بن عباس وهو غلام، غلام يافع: يا بني، يا بني، يا غلام، إني أعلمك كلمات، اسمع هذه الكلمات التي تهز الجبال وتدكها كداء أو دكاء. كلمات عظيمة من النبي الكريم، غراس للتوحيد في قلب غلام، في قلب غلام. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يا من تذهبون إلى التمائم والحروز، يا من تذهبون إلى المشعوذين والدجالين، يا من تذهب إلى الشفعاء والوسطاء، احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. قبل أن تعمد إلى مخلوق تطرح عنده حاجتك، سل الله، سل الله، سل الله. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تربية على التوحيد، تعليم للتوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. وكيف تدرك خيرا، وكيف تطيع ربك، وكيف تكون عابدا ما لم تستعن بالله، ما لم تستعن بالله في تحقيق هذه العبودية. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، واعلم، هذا علم، ليس ثقافة، ليست أفكارا، ليست نظريات، ليست قصصا، ليست حكايات. واعلم، واعلم، لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمة كاملة تتربص لك، أمة كاملة. إنها لن تستطيع إذا كنت مع الله، أمة كاملة، ليس فردا من الأفراد أو جماعة من الجماعات أو طائفة من الطوائف. أمة تقف كلها أمامك. إذا كنت مع الله فإنك لا تخاف، إن معي ربي سيهدين. معاشر المسلمين، ما أحوجنا إلى أن نتعلم التوحيد في حياتنا، في مواقفنا، مع أبنائنا، مع أهلينا. توحيد خالص لا شائبة للشرك فيه. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر: أتدرون ما الموجبتان؟ أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من لقي، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. حديث عظيم يجعلك على حذر من الشرك قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، أكبره وأصغره. حذر، حذر من الرياء، حذر من السمعة، حذر من أنك تعمل للمخلوق الضعيف ترتجي ثناءه وترتجي مدحه. مسكين، مسكين. إذا كنت تعمل للناس وخيبته وخسارته، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فكم من خسارة بين يدي الله، وكم من خيبة بين يدي الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا مسلم، يا مسلم، كلمة التوحيد معنى عظيم، فعليك أن تحققه في قلبك، وعليك أن تعمل بمقتضاها من المحبة لهذه الكلمة العظيمة، الحب، المحبة لهذه الكلمة العظيمة. كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبون الأنداد، يحبون الأنداد. قد تكون الدنيا ندا، وقد يكون الولد ندا، وقد تكون الزوجة ندا. فاحذر عبد الله، احذر عبد الله أن ينازعك أحد في توحيدك كمالا أو من أصله. فإن المعاصي، المعاصي تضعف كمال التوحيد، تضعفه. كلما اقترفت ذنبا كبيرة وزرا فإن كمال التوحيد يضعف. فإذا أصررت واستمريت وعكفت على الذنوب يضعف شيئا فشيئا، يضعف شيئا فشيئا. فعليك أن تحذر من المعاصي ولا تستهين بها، فتقول: أنا موحد، والموحد مآله إلى الجنة. نعم صدقت، نعم صدقت. الموحد الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم معناها وعمل بمقتضاها، لكنه عنده كبائر لم يتب منها في الدنيا وقدم على ربه فهو تحت المشيئة. إن شاء عفى الله عنه، وإن شاء عذبه بمقدار ذنبه. فأنت على مخاوف، أنت على مخاوف، طالما أنك قدمت على الله محملا بالكبائر ومحملا بالذنوب، أنت على خوف. بينما يأتي الموحدون الكمل على أمن وأمان وعلى طمأنينة وسعادة، فعليك يا مسلم، وعليك يا مسلمة، علينا جميعا أن نحقق التوحيد وأن نعتني به من نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن، القرآن كله توحيد، كله توحيد في بيان حقيقة التوحيد ومعناه، وفي بيان حقوق التوحيد، وفي بيان واجبات التوحيد، وفي بيان جزاء وثواب أهل التوحيد. كله توحيد. أنت لا تخاطب بالصلاة إذا لم تكن مسلما، موحدا، وأنت لا تخاطب بالصيام ما لم تكن مسلما موحدا. وأعني بالمخاطبة أي أنك لا تقبل منك صلاة ولا صيام ولا حج إلا بتحقيق التوحيد. أما فروع الشريعة فالكفار مخاطبون بها، فلا عمل لك يقبل من صلاة وصيام وحج وعمرة ما لم تحقق التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحق الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها وجه الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، مخلصا بها قلبه. وليس الأمر أن الناس قالوا فقلت، قالوا لا إله إلا الله فقلت لا إله إلا الله، بينما أنت عاكف مصر على صرف العبادة لغير الله. فاحذر يا مسلم، احذر يا مسلم على قلبك من ضعف التوحيد فيه بالذنوب والمعاصي، واحذر من الشرك أن يذهب به من أصله، من أصله، فيذهب عليك توحيد الله إذا صرفت العبادة لغير الله من دعاء ورجاء وذل وتعظيم وخشية، تعظم فيها المخلوقين أو تعظم فيها بعض أو بعض الأولياء أو تعظم فيها الكائنات من كواكب ونجوم، وتعتقد أن لها أثرا، أن لها أثرا، فإن هذا من الشرك. احذروا معاشر المسلمين أن تضيعوا أعماركم وأن تضيعوا دينكم بعدم التفقه في توحيد الله عز وجل. شرط قبول الأعمال هو التوحيد، شرط قبول الأعمال هو التوحيد والاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن الحديث عن التوحيد حديث ينبغي أن يذكر في كل مقام، ودعوة لا تقام على توحيد الله عز وجل دعوة ميتة ضالة منحرفة خارجة عن سواء السبيل، خارجة عن منهج الأنبياء والمرسلين. إن أي دعوة لا تعطي التوحيد عناية فائقة في الليل والنهار في السر والإعلان، يخاطب بتوحيد الله الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الحاكم والمحكوم، توحيد الله يدعى إليه في الجبال وفي البوادي وفي السهول وفي السماء، في طائرة، في سيارة، في دكان، توحيد الله لا ينفك عنه. الدعاة المخلصون الصادقون يحاربون الشرك في كل مكان ويطاردونه في كل محفل ويدفعون ويطردون الشرك بالله. أخطر ذنب، أعظم ذنب ينبغي أن يقوم المسلمون عليه قومة رجل واحد ويتعلم التوحيد ويحارب دعاة الشرك، أنصار القباب والأضرحة ودعاة الشرك والضلال، الاستغاثة بغير الله، دعاء الجان ودعاء الأولياء، وأن يحارب الكهان العرافون المنجمون، وأن يحارب السحرة الكذابون الدجالون، وأن يحارب دعاة الشرائع والقوانين التي استبدلوا بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنها خير من الإسلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. دين الله، شريعة الله، التوحيد أن تعتقد حكم الله، التوحيد أن تعتقد حاكمية الله، التوحيد أن تعتقد أن الشرع هو شرع الله وأن الحكم حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا من التوحيد. ولسنا ممن لا يدعون إلا إلى توحيد الحاكمية. لماذا؟ من أجل أن يقوموا على الحكام، ثم ماذا؟ فيكفرونهم، ثم ماذا؟ فيهيجون الرعاع والدهماء عليهم، ثم ماذا؟ فيخرجون عليهم بالسلاح فتراق الدماء. لا، لسنا من هؤلاء، لسنا من هؤلاء. إنما على طريقة السلف الكرام أن يخاطب بالتوحيد كله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. يخاطب المسلمون بالدين كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. فعلينا معاشر الإخوة الأبناء الكبار الصغار الرجال النساء أن نقبل على توحيد الله تعلما تفقها دعوة. اتركوا المرجفين، اتركوا المرجفين. دائما توحيد، دائما توحيد. يا غبي، يا غبي، يا أبله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى توحيد الله ويحارب الشرك وهو في اللحظات الأخيرة من عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، قبور أنبيائهم مساجد؟ ألا أنهاكم عن ذلك فلا تتخذوا القبور مساجد. ولما ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة فذكر من حسن تصاويرها وجمالها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعالج المرض وسكرات الموت: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فماذا تريد حتى تزهد في التوحيد؟ ماذا تريد حتى تهون من أمر التوحيد؟ ماذا تريد حتى تشغل المسلمون، تشغل المسلمين بدعواتك الباطلة وبضلالاتك التائهة؟ دعوة التوحيد لم فكاك عنها، لم فكاك عنها. والذي يتولاها ويقوم بأعبائها هم أهل السنة الصادقون، هم أهل السلف الصادقون، هم أهل الأثر الصادقون، هم أهل الحديث الصادقون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لو تأملت في أحوال هؤلاء رأيته إذا حلف قال: والنبي، والنبي. هذا شرك يا هذا، هذا شرك يا هذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بأبنائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وإذا تأملت في هذا وجدته أيضا ممن يعتقد في الأولياء والصالحين وأمه بين يديه تقول يا سيدي عبد السلام أو يا سيدي الشارف أو يا سيدي أبو عجالة. عنده هذه الأمور أمور ثانوية، وعنده هذه الأمور قد عفى عنها الزمان، وهي قشور. أف لكم ولدعوتكم، أف لكم ولدعوتكم، أف لكم ولدعوتكم. ما أحوجكم أن تجلسوا إلى العلماء في حلق العلم كي تتعلموا التوحيد، بل أبعد من هذا، ما أحوجكم أن تجلسوا إلى أطفال أهل السنة كي يعلمونكم توحيد الله. اللهم وفقنا إلى كل خير، واصرف عنا وعن بلادنا كل سوء ومكروه. اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، واصرف عنا كيد الكائدين يا أكرم الأكرمين.